السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول ربي سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز أسأل. أنا دلوقتي لو أخواتي بيأذوني جامد جدا نفسيا وماديا وكل حاجة، وأنا كل ما بيعملوا معايا مشاكل بحاول إن أنا أودهم وكده، والمشاكل بتزيد واللي هما بيعملوه بيزيد. أنا دلوقتي يا شيخنا إيه المفروض أعمله عشان خاطر أصل الرحم بس ما أذيش نفسي؟ أنا حاسة إن أنا همرض بسببه من شيخ. إذا كنت ستمرضين فلا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. إيه هي الصورة اللي أنا المفروض أودهم بيها من غير ما أذي نفسي وبرضه أكون برضي ربنا علشان ما يقطعنيش؟ يعني أنت متزوجة؟ لا. طيب هم في بيوتهم ولا معك في البيت؟ لا، في بيوتهم. خلاص أنت بيتك، الله يحفظك، بين الحين والحين اتصلي اطمئن عليهم إن كان هذا لا يزعجك. بس وإذا كان يزعجني يا شيخ، يكفي رسالة على التليفون؟ يكفي رسالة، يكفي رسالة، يكفي رسالة. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك الله يبارك في عمرك. وياكم. شيخنا كنت عايز أعرف الآية: فإن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيوة، قد تكره المرأة لدمامتها، ولكن يا رب يرزقك منها ذرية صالحة أو تكون سببا في إسعادك في الدنيا والآخرة. لأن أنا أصلا شفنا يعني عندي صراحة زوجتي يعني مش يعني خلاص. لا عفوا عفوا، لا تتكلم في أعراض أحد، عذرا. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا أحمد، يوم مبارك، بارك الله فيكم، عمرا تقبلها وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا عندي سؤال، بس هو ليه البلاءات بتاعت الناس مختلفة؟ يعني في مثلا واحد بيبقى عنده مثلا ايه ابتلاء بسيط، والتاني بيبقى عنده لا ابتلاء شديد وفقر وحاجات كده، او الناس اللي في سوريا مثلا بيبقوا لا يعني ابتلاءهم صعب يعني، فليه في تفاوت كده شيخنا؟ الأمر كله لله، بيده الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، هو فعال لما يريد، هو يعلم حال العباد ويعلم ما الذي يصلحهم ويعلم نواياهم ويعلم أعمالهم. يعني هو الابتلاء ده مش هيبقى مثلا صعب يعني أنا مثلا إيه؟ هو هو سبحانه وتعالى اسمع الكلام بس، الله قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهمت الكلام؟ أيوة شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة، هسأل وأكتب وأسمع. تفضل. السؤال الأول، رأي حضرتك في كتاب جامع البيان في تأويل آية القرآن؟ كنت الطبري؟ آه. الطبري الثاني هو الطبري عالم، ده إمام المفسرين. الطبري إمام المفسرين. بارك الله فيك. هو سقف تفسيره، لكن في جزئية أن لو حرصت على النسخة المحققة التي خرجت أسانيدها وحققت أسانيدها خير لك. في الحديث بالنسبة للحديث الفيه إن شاء الله. السؤال الثاني هو لو في مثلا هدوم مش طهرة وأنا كنت مثلا أغسلها، ففي مثلا رغوة جت على هدوم كده، كده هدومي مش طهرة؟ رغوة يعني حاجة مفيدة كده، يعني القليل النادر الاعتبار له. الزوجة عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. سألك بس عن صحة حديث يا ابن آدم لا تخاف من ذي سلطان. لا يثبت عن الله سبحانه وتعالى كسند. أما المعنى، المعنى أننا فلا تخشوهم واخشوني. معلش أنا آسف برضو، في برضو شيخ أزهري نصحني يعني مش عارف نصحني فيها ولا لا، عن الشيخ الشعراوي أنه ضعيف في التحريف شوية. هو الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه نادرا أن يذكر أحاديث. يعني نادر، تابع حلقاته، أندر من النادر إذا وجدت حديثه. وأندر إذا وجدت قولا لابن عباس أو قولا لابن مسعود أو قولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جزاك الله خير. مرحبا يا هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، حياك الله شيخنا. وحياك الله وبارك فيك. تفضل. عندي سؤالين شيخنا الكريم. اسأل. السؤال الأول، أنا فلسطيني جنسية، راح أشرح بثواني بإيجاز، أنا فلسطيني جنسية وما عندي من شتات سوريا، وما عندي أي جنسية أو أي جواز، هل هذا الشيء بيخوفني أنا أحصل على جنسية ألمانية؟ جنسية إيرانية؟ ألمانية. ألمانية، للضرورة. للضرورة يجوز لك. شايفتي ولادي فقط، أنا من عشان مثلا إذا بدي أجي أفكر بمصدر كلية أفكر ببلد مسلم. للضرورة. السؤال الثاني شيخنا الكريم، أنا معي بحصة وصرت عمل فيه 4 عمليات، بحصة جلسية صعبة جدا. نعم. وبحصة بالكلية صعبة جدا بالبحصة. كل رمضان كان يتشكل معي بحصة وينعمل لي قسطرة وينعمل لي أمور كثير حتى تطلع البحصة، فأنا متعذب كثير من هذا الموضوع. يعني صح. تعرف كذا شيخ هون قالوا لي انه يعني يجوز لك تفطر وتمضي بطعام مساكين. لا لا عفوا، هل تشفى زمنا تستطيع فيه القضاء او لا؟ لا لا، هذه على طول البحث بتتشكل، بس انقطعت عن المي وتوقيت الصيام هون 16 ساعة فما فوق يعني. فهي الفترة ما بقدر اترك فيها المي، فترة كثير كبيرة. هو مني بشرب قليل بس ما بقدر اترك هاي الفتره الزمنيه الكبيره. على كل حال، اذا كنت تعجز عن القضاء فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايوه هي حصوه. نعم. باذن باذن الله يعني انا بس حابب يرتاح قلبي انه انا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله هذا شيخنا في كتاب اسمه نظره النعيم باكثر من 10 اجزاء. أكثر طيب طيب عليك أن الشيخ صالح بن حميد وفقه الله لكل خير إمام الحرم مع مجموعة من أهل العلم كتاب طيب ونافع. طيب هو شيخنا في طبعة بتباع في مصر بألف جنيه وفي طبعة اللي هي الأصلية بألفين. طبعا اللي هي بألف جنيه تقريبا ما خدوش حق يعني إذن الناشر أو إذن المؤلف عندنا في مصر تنفع فيها؟ سأسأل لك المؤلفين إن شاء الله. الناشرين. المصحف اللي هي مصحف ألف. سأسأل لك الناشرين هل يسمحوا بهذا ولا يسمحوا. وبعدين أسأل حضرتك أنت ثاني أعرف. يومين على الهاتف الخاص. شكرا. حكم الصلاة خلف الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى ويدل يديه. الصلاة صحيحة. وزوج قريبتي يعمل في البنك هل يجوز أن أذهب وآكل عندها؟ يجوز اسمه على نفسه. الرسول ذهب إلى امرأة يهودية فأكل عندها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، ما فهمتش منك السؤال اللي فات. نعم ما فهمتش منك. جيت نبيدي عايز أسألك سؤال أو سؤال. اسأل. قلت لي لو بصيت يا مالك سعينا من الوقت حوالي 10 دقائق أو 3 دقائق فالدان عامل 150 ألف. يا حبيبي القضايا المالية هذه لابد من الجلوس مع الأطراف واستماع الأطراف والقضاء إما حكما وإما صلحا. أما أن نسمع من طرف واحد قضية مالية ما نستطيع أن نقرر حكما بناء على قضية مالية تسمع من طرف واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا بعدين أنا محتاج سؤال بس في هذا الموضوع دي أنا. تفضل. حضرتك واجهت أنا وحضرتك إن أنت في تحريم لتصنيع الماركات على الملابس الرياضية تمام؟ أيوه. إحنا كان عندنا مصنع وقفنا موضوع الماركات ده وبدأنا نصنع ماركات تانية، الماركات تانية تحسن إحنا. طيب. السوق ما مشيش، فقفلنا المصنع وإحنا عندنا مكتب جملة ومحل أفراد. السوق المصري دلوقتي أي حاجة حتى لو بتضرب بخمسة جنيه بيكون مطبوع عليه أي بضاعة كده باسم علامة إعلامية عشان السوق المصري بقى واخد على كده. تمام؟ واحد دلوقتي الحكم فيه كتجارة إن أنا مكتب جملة، إن أنا أجيب من المصانع وأتاجر فيه للمحلات، والحكم فيه بالنسبة للمحل الأفراد، يعني حتى الشراب، الحزمة، الشنط، الكلام ده كله بيقعدوا عليه حاجة للمكة، أي مكة ثانية أجنبية. شوف يا أخي الكريم يعني معذرة معذرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وقال من غشنا فليس منا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبه بما لم يعطك لابس ثوب يده. لا أستطيع أن أفتيك أقول لك خذ الماركات وانسبها لنفسك ولمصنعك، لا أستطيع، لا أتحملها أمام الله. طيب ما أنت الآن تسأل عن التجارة. أنت دخلت إلى التجارة أيضا، تشتري أحزمة مرسوم عليها علامة معينة ماركة معينة وتبيعها لأبناء الماركة وهي ليست الماركة. لا لا لو حتى الشراب بخمسة جنيه الشراب والشراب بيتباع ب3 و10 ممكن يبقى موضوع. بين للناس بين للناس اللي بينت للناس بس حتى ما زالت السرقة. والله يا أخي أعذرني من الإجابة على هذا السؤال، أستسمحك. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا مولاي؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وفيك. عندي سؤال لو سمحت وطلب. اتفضل. كنت عايز اعرف حضرتك في الشيخ احمد العزب. لا اعرفش. لا اعرفش اسمه احمد العزب. طيب بعدين هو بس هو شيخ يعني على الفيس بيقعد يقول قصص كتير. المهم انا لا اعرفه، حاجه ثانيه. طيب اسالك الدعاء يا شيخ. ما أكيد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ الله كريم. تفضل. ليه واحد صاحبي وحصل خلاف بيني وبين زوجتي بعد وكده. وبعد. طبعا زوجته استعجلت واحد اشتكاته في المحكمة. وبعد ما اشتكاته سابها شهر وبعت لها ناس ومستقبلوا الناس وكده. فدلوقتي جاله احكام ان هو يسلم العزال ويسلم الذهب وهي تشوف العيال وهي سابت العيال كانت عيال صغيرين له. فدلوقتي هو طلقها يا شيخ وهو كده ظلم العيال. لو طلقها يبقى هو ظلم العيال. لا ما ظلمش العيال لان هي يعني مؤذية خلاص ان يتفرق يغني الله كل من ساعته. والله شيخ يعني هو اشتكت بأي أسباب يعني أسباب عمية خالص يعني مثلا يعني هل تدخل قوم للإصلاح ولم تجدي؟ ما بيستعملوش حد يا شيخ والله ودخلوا ناس كتير مش عايزين إيه ولا عايزين يصلحوا ولا عايزين يطلعوا فلو طلعتها دلوقتي يعني يبقى ظلمت العيال. لا الناس ظلم. نعم؟ ليس فيه ظلم للأولاد الله يتولاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انت نايم ولا صاحي؟ لا صاحي. صح صح حبيبي كده بس بقول لحضرتك بس معلش اديني دقيقه. ايه انا شغال في شركه اسمها تنميه المجتمع مش شركه يعني جمعيه اسمها جمعيه تنميه المجتمع بتدي قروض بديله ولا بدون ديبه؟ هي بفوائد بس انا اعمل فيها انا شاكك فيها. هل الراتب اللي انا بقبضه منها ده حرام ولا حلال؟ اكد لي هل بفوائد ربويه؟ ايوه بفوائد ربويه. طب حرام بس يعني العج اصلي بعض المشاغل اللي انت تاخد اجر مقابل عمل. لا لا لا لا تشتغل ايه انت؟ طيب انا باحث اجتماعي. ايوه عشان تبحث حاله المقترض بالربا تقول ده يستحق الربا ولا يستحق ما يجوز لك. رفع السداد عند الموت بعد موت المعامات حسن الخاتمة يبدو كذلك لأنها إشارة إلى التوحيد. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا قال لا إله إلا الله يشير بإصبعه كذا يقول علامة التوحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت لي. تفضل. لو انت شفنا لو انا بحوش مبلغ علشان اشتري بيه شقه فهل عندي زكاه مال؟ طبعا اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو ما زال في حوزتك عليه زكاه مال. تمام. طيب السؤال الثاني لو سمحت اذكار بالنسبه لاذكار الصباح والمساء واذكار النوم هل لو شخص مثلا اذكار الصباح والمساء انا نازل عندي برنامج اذكار الصباح لوحدها 21 دعاء واذكار المساء كذلك الامر واذكار النوم حوالي 17 دعاء فانا لازم اقول دول كلهم ولا في اذكار معينه تكفي؟ والله يعني هل كان الرسول يجمع كل هذه في يوم واحد او لا لقولين للعلماء فالمتاثر افعلهم. المتاثر افعلهم. طب اخر سؤال لو سمحت كنت عايز اعرف حكم ازاله الشعر بالليزر للنساء. لابد ان نستانس فيها باراء الاطباء ايضا. لو الاطباء قالوا ان هي مش خطا يعني ما فيهاش اي ضرر يبقى فقط النظر الى العورات هل هناك حاجه تدعو الى ذلك؟ اذا كان هناك يعني النساء دلوقتي بقت يعني تحب يعني تتزين اكثر للرجال وبيشوفوا ان دي حاجه افضل. لا لا بسال بس يعني هل العوره المغلظه السوء ستراها امراه اجنبيه؟ يعني اعتقد ذلك. والله لا استطيع ان اقول لك فعل لأن النبي يقول الصلاة عليه السلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. يعني إن كان الأمر غير يعني لو كان الأمر بعيد عن نظر العورة عادي ممكن إن شاء الله بقيد ما هو أن الأطباء يقولون لا ضرر فيه لازم نستأنس برأي الأطباء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. تفضل. أنا الله يبارك فيك تعرف الدعاء في المسجد الله يوفقك تفضل لا اريد بهذا سمعت او بسم الله الله يسعدك بالإمام الطاهر حديث طلاق من رجعة ليس بحديث السلام عليكم عليكم السلام ورجعت معلش فضلتك أنا لسه سألك من شوية طب بالنسبة للأجر المدة اللي أنا اشتغلتها اللي فاتت دي عفى الله عما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله يعني خلاص كده إن شاء الله يسلم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الحمد لله. سمعت شغل بس عندي سؤال. اتفضل. كنت يعني أعرف حد كده ست يعني تمام وعايز أعرف شروط صحة العقد هي كانت متزوجة قبل كده يعني وتاخد يعني ليها نفقة لأولادها وكده من زوجها. وممكن تقوم بتاخد معاش لوالدها ولا حاجه فلما جينا نتجوز او كده يعني قالت ان هو يعني ايه تريد ان تتزوج سرا حتى تاخذ المعاش مثلا يعني التعرف ان هي ايه لما قالت التعرف اقرب الاقارب بس بالنسبه لاهلها يعني او لاهلها هي فايه حكم او ايه الشروط اللي لازم ان تتوفر يعني عشان الجواز يبقى صحيح والله يا اخي الكريم الله يحفظك لا بد من تمشي صح في الزواج لا تمنع الغش والتدليس والكذب الآن إذا أنت مت كنت مزوجين أرض كيف سترثها وكيف سترثها مش عارف يا الشيخ أنا مت وعند مأذون وكذا تكفى عند مأذون وما لي مشكلة يطلع قسيمة ولا ودي أكيد إن شاء الله يطلع قسيمة خلاص ما لي مشكلة المشكلة إذا طلع قسيمة مش هينفع تاخد مع زوجها الأول ده مش معاه الزوجة ده منفصلة وجوزها ده بيديها زي نفقة كده ايوه مش هي تنقطع بسبب زواجها هي عندها اولاد حاضنة ستكون حاضنة ده اللي بيحصل المرأة تطلق ولها اولاد فتريد المحافظة على اولادها وتريد ان تتزوج فتتزوج ولا تعلن حتى تحتفظ بحقها في الاولاد وتحتفظ بنفقة الاولاد من الزوج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبكم في الله يا أبي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألكم الدعاء لي ولنرمين وهاجر وسلمى وجميع أخوات البث بالله عليكم شيخ خالد. الله يوفقنا وإياكم. ابنتكم براء بنت مجدي تحدثكم. من؟ ابنتكم براء بنت مجدي تحدثكم. الله يبارك فيك يا براء بنت مجدي. استحلفك بالله يا شيخ ان تدعو لي ولجميع الاخوات. الله يوفقنا واياكم المسلمين. سعيده جدا بمكالمتكم شيخا. بارك الله فيك. اللهم امين. حكم الاستثمار في شركات البترول بحيث لو دفعت 100 جنيه اخذهم 1500. كيف ذلك؟ شروط ولا ايه بالضبط؟ صوره العقد نحب ان نطلع عليها وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ عندي سؤالين كده. السؤال الاول انا وقريبي كان عندنا فرح فقلت له يعمل لنا دعوه ويحط اسمي وصورتي يعني بس بعد كده ادركت ان ممكن يكون في الموضوع يعني حرمانيه فطلبت منه يشيل اسمي وصورتي فما رضيش. قلت له كده على اساس ان انا يعني مش عايز ادعو لحاجه زي كده انها ممكن تكون حرام. هو ما رضيش فانا قطعه وما كلمهوش عشان يعني وجعني الذنب كده ولا اكلمه عادي وما قطعتوش. لا ابتعد عن الفعل انه لا يؤمن جانبه الان لانه مستأمن على صورتك وانت رايت ان في الصوره اساءه لك فعليك ان تطالب بابعاد الاساءه عن نفسك ومصر على ابقاء الاساءه طبعا لن يصلح كصديقي. هو قريب مش صديق يعني هو ابن خالتي يعني انا لو قطعته كفيق قطع صله رحم ولا يعني ممكن نختصر في المعاملات على الحقوق العامه للمسلم. طب السؤال الثاني يا شيخنا بيصلي واحد بينا فبيقول غير المغضوب عليهم تحس ان بعد البيع يعني مش كثرة. الو؟ ايوه يعني اخشى انك تكون موسوس. لا مش موسوس، لا غير المغضوب. طب ايه انت زعلان يعني؟ ايه اللي غير مغضوب عليه؟ يعني هي يعني الفاتحه كده يعني صحيحه و... ولا هي مقروءه بطريقه صحيحه يعني ولا فاتحه ايه؟ اي فتحه اللي انت تسال عنها غير المغضوب عليه؟ اي فتحه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وياك. شيخ انا الحكم لبس النقاب للمراه يعني وهي لا تغطي عينيها. والله يعني لبس النقاب في تغطيه وجه المراه فيه وجه للعلماء. انا اختار الراي القائل بالالزامها بتغطيه الوجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب الله يبارك فيك. وفيك الله يحفظكم. سؤالان لو تفضلتم. تفضل. هل يجزئ المسح على المسحرة الكبيرة في الغسل والوضوء؟ هل يجزئ المسح على الجبيرة في الغسل والوضوء؟ نعم. المسح على الجبيرة في الغسل والوضوء يجزئ عن ماذا؟ سمعني؟ نعم. تقول يجزئ عن ماذا يعني؟ يعني أنت الآن تغتسل ومجبس رجلك، هتملي اغسل ما استطعت وامسح على رجلك أو تيمم للجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شقق الإسكان الاجتماعي في شروطها شروط ربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. عندنا في المسجد في صلاة الفجر نصلي بوجه في الركعة، بعض كبار السن الموجودين في المسجد يعني يزعجهم هذا الأمر ويقول أن الجو بارد وخفف على الناس، فماذا تقول؟ يعني ما داموا متضررين فخفف بهم، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأئمة إن أنت إمامهم واختلي بأضعافهم، وفي الحديث الآخر إن وراءكم السقيمة والضعيفة والمريضة والضعيفة وذا الحاجة، خفف بهم شيئا ما في مشكلة. ماشي. سؤال آخر. أيوة تفضل. في قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ما معنى هذه الآية؟ من صفات المشركين عدم تأدية الزكاة، ووجه آخر أن المراد لا يؤتون الزكاة لا يزكون أنفسهم من الشرك، لا يطهرون أنفسهم من الشرك، لكن وبصورة أوضح إذا سئلت سؤالا ما الحكم في مانع الزكاة هل يكفر؟ قل لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. إذا كان سينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار إذا ليس بمشرك، لأن المشرك حتما في النار. نعم. معلش سؤال آخر. نعم. ماذا تقول في من يسأل عن حكم الأفلام الإباحية، هل هي كبيرة أم جنب؟ يعني أنت تسأل عن حكمها؟ قل لي. اسال عن حكمها ولا ايه بالضبط؟ لا يعني هي كبيره عندنا. والله يا اخي انا اجنح الى انها كبيره، يعني شغلت كل الجوارح، شغلت النظر والفؤاد والسمع والله اجنح الى هذا. وان كانت الكبيره تختلف في مراتبها الرب بلا شك. وقال القائل لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة وإن تضاءل قدره عند الإله مسطر تسطيرا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، لكن هذه فواحش والعياذ بالله، جمعت النظر إلى عورات الرجال وعورات النساء، العورات المغلظة وهذا حرام، وشغلت البال وشغلت القلب وتهيج على الإفساد في الأرض والعياذ بالله، تعين على الإفساد في الأرض والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصدق لو شخص تلفظ صلاح الطلاق وشكت، هل كان يقصد يعني هل كان القصد منه أم بدون قصد؟ هل يقع منه شيء؟ شك لا يقع طلاق. يعني هو شك في القصد، يعني هو نطق به بس شك في القصد، هذا هل كتب اللسان ولا القصد هو شك فيه كده؟ الشك لا يجمع عليه طلاق الله يغفر لك. شكرا شكرا. مرحبا يا ابراهيم الدمير وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. أنا دلوقتي أخذت قرض يعني نيتي إن أنا خلاص سديته كله قبل السنة نفس اللي أنا أخذته، يعني أنا أخذت مثلا نفس المبلغ سديته من غير فوائد. فكده في حرمانية حرام ذنب علي؟ أقول عبد الرحمن. نعم أعيد السؤال أصلا. أنا أخذت قرض بالربا. بالربا. بس أنا سديته قبل السنة. كل يعني سديته يعني أخذت 10 سديت 10 من غير زيادة من غير فايدة. كده فيها حرمانية عليا أو لا؟ حرمانية ليه؟ انت اخذت بدون فايدة الآن، يعني قلت اخذت 1000 سددتها 1000 صح كده ولا انا غلطان؟ بالظبط. ايوه بالظبط. ما فيش ريبة الآن، بس في ريبة الآن. بس انا اخذ من البنك، انا اخذ قرض على قرض على مدة سنة بس. انا وازاي كيف يعطيك البنك قرضا بلا فائدة ربوية؟ لا هو الفايدة، بس انا لو رجعته قبل السنة مبقاش ليا فايدة. يعني مديك فترة سماح سنة. لو في رجعته بنفس يعني أحب. ليه لماذا خصك بهذا؟ لماذا نعم؟ لماذا خصك البنك بهذه الخاصية يعطيكي؟ لا مش خصني، دي حاجة متاحة أنا سألت عليها. أنا يعني لسه ما خدتهوش. يعني متاح لأي شخص يروح البنك ياخد منه متاح عشرة. لأي شخص لمدة سنة لو دفعوا لو عايز يسدد الفلوس كلها من غير فايدة بيسددها. والله يا أختي لازم في حاجة، لازم تعمل وديعة عنده ولا شيء. يعني لا يتصور أن البنك يعطي الناس مبالغ من المال كلهم يستمتعوا بها سنة وبعد كده إذا رجعتوها ما عليكم شيء، ما رجعتوها ليست عليكم فوائد ربوية للمدة السابقة. ما أنا متصور هذا. ولو في حاجة زي كده ما أنا سألت عليها. خلاص هي ليست لو في حاجة زي كده ليست لي. هذا خجل السفر يصف لي فيه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بقول لحضرتك هو عايز اسأل سؤال كده في موضوع الرشوة، يعني في مصلحة حكومية يعني النهاردة. نعم. في حاجة بتتعمل يعني ببلاش، الناس في المصلحة الموظفين بيعملوها ببلاش، ولكن في ناس بيجوا كده بيعملوا حركات كده بيعملوها بفلوس، يعني بياخد من الطبيعي ياخد منه ضرس يعني في شيء المفترض يخلص بدون ما يدفع فيه لي حد، لكن هم الموظف يعني يعطل العمل من اجل الفلوس. بالضبط، ياسم ياسم الموظف المرض، يعني المرض بقول له كده ياسم الموظف بإذن عمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويبارك فيك. حضرتك على الهواء دلوقتي ولا؟ اي نعم على الهواء. الله يحفظك دايما بخير يا رب. والله انا كنت يعني حلمت ان في شيخ. لا، الاحلام ليس هذا مكان الاحلام. لا لا لا، هو يعني لا لا لا نخص الاحلام. اتكلم عليك يعني. الله يبارك عمرك وطيبك. والله فحتى يعني حضرتك يعني ده الشيخ بس يعني ايه، وحضرتك لما سلمت عليك انا بكيت يعني. الله يمان عليك في الدرس. معلش، لان هذا المقام مقام فتاوى ليس احلام. انا عارف والله، انا اسف، بس يعني ربنا عالم. اشكرك جزاك الله خيرا. ولذلك الحمد لله على كلامك ودائما في خير يا رب. بني وانت والسمعين والسماعات يا رب. حديث ان الله يقبل صلاة رجل مسلم ضعيف، وقد نبهنا على هذا مرارا وفقك الله. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة من مدى. كألف سنة. سورة المعارج الله سبحانه وتعالى قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. السؤال بتاعي، سؤالي مش السؤال بتاعي، سؤالي. سؤالي يعني. مقدار يوم القيامة. مقدار يوم القيامة، يوم القيامة يطوله الله على من يشاء ويقصره على من يشاء. هذا من أقوى الأجوبة في هذا الباب، أن الله يطول هذا اليوم على من يشاء ويخففه على من يشاء. وقد قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فمعنى أحسن مقيلا؟ لا تأتي عليهم قيلولة هذا اليوم إلا وقد أخذوا أماكنهم في الجنات بإذن الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي أن أسأل، لماذا تقدمي ألوها السلام عليكم؟ لماذا قدمت ألوها على تحياتنا الشرعية؟ أنا أسفة يا شيخ. لا حرج. شامل كلك. الله يبارك فيك. انا كان متقدم لي شخص يا شيخ، انا تزوجت مرتين، وكان متقدم لي شخص الفترة اللي فاتت، هو متزوج وعنده بنت، تمام، وهو عايز يجي يسكن معايا في شقتي، مش عايز يأسس لي بيت، وعايز يجي ليوم واحد بس في الاسبوع، وعايز يخبي على زوجته ان هو متزوج، وعايز يخبي على اهله، وعايز يجي ليوم واحد بس في الاسبوع، عايز يعمل الاشهار عندي انا بس. يعمل عند مأذون ولا يسجلهم عند مأذون؟ ايوه هيسجل عند مأذون، بس مش هيخلي المأذون يعمل العقد على عنوان تاني، فما يخطرش الزوجه. ده يا سيدي يعني انا رفضته يا شيخ. هو كمان كان عايز ياخر الحمل 6 شهور، فانا لقيته بيتخاف لي حقي جدا، يعني اللي هو كل حقوقي، طب انا فين اي حق ليا؟ بس خلاص انا كده غلطت ان انا رفضت. لا ما غلطتيش ابدا. الله يبارك لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي. تفضل الله يحفظك. بعزم شيخنا، احنا 5 اخوات شيخنا كمان. نعم. وعندنا زيت شيخنا. الزيت ده كنا عايزين نبيعه، بحيث كل واحد فينا ياخد نصيبه، عشان احنا محتاجين فلوس. لازم في العادة التمليك لازم 5 ايام دي واعمل البيت. لا لا تمام، فهمني فهمني الله يغفر لك. اتفضل شيخ. قاعد سؤالك. احنا شيخنا عندنا بيت، شيخنا انا بيت بتاع اللي هو الولد الله يرحمه يعني. احنا 5 4 صبيان وبنت. نعم. تمام شيخنا؟ وفي ففي واحد شيخنا اللي هو من اخواتنا المعترض اللي هو يبيع البيت، انا لو ضاعت في البيت ومش عاوز ابيعه تمام، واللي عاوز يقعد معايا يقعد واللي مش عاوز يقعد ما يقعدش. مشكلة البيت شيخنا في البحيرة واحنا قاعدين وقت في الاسكندرية ثلاث صغيرة قاعدين في اسكندرية، وهو وكل وقت قاعدين في البلد في البحيرة يعني، هم مش عايز يعني، هو الولد ده هو اللي معترض على البيت، قال لك مش عاوز ابيع واللي عاوز يجي يقعد معايا يجي يقعد. كده بالتالي شفنا اي حد هيجي يشتري البيت اقول لك مش هينفع اشتري وواحد معترض. انا الصراحه فانا اتكلمت وقلت له تعالى مثلا هنجوا البيت وكلنا نتلم مثلا مع بعض مثلا في اسكندريه مثلا مع بعض، قال لي لا يعني شفنا في حد مع الصين اللي هو خالي كده قال له اوعى تبيع البيت. لا يعني ما السؤال، هل يجوز لكم ان تجبروا اخاكم على بيع بيته؟ يعني الآن أنتم شركاء في البيت، هل يجوز لكم أن تجبروا شريكا على بيع نصيبه في البيت؟ ممكن أن تجبروا نصيبكم لأحد آخر. هو شيخنا كده، هو كان شيخنا اللي هو جاي يشتري شوف لو اشتروا كده، قال لك مش هينفع اشتريه وواحد موجود في البيت. لا أستطيع أن أجبره. بارك الله فيك. يعني ينفع أجبره شيخ؟ لا أستطيع أن أقول لك. محمد السيد الدجلة بارك الله فيك يا محمد السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت كنت بس عاوزة أعرف حكم زيارة يعني النساء للمقابر. يرى جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، جواز زيارة النساء للمقابر إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يمر بمفارقة القبر. أخرج البخاري صحيح مسلم أن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة. عندنا أيضا أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. أما المانعون فيستدلون بأشياء ضعيفة، الأشياء التي يستدلون بها حديث لعن الله زوارات القبور، وهذا منازع في ثبوته وأجنح إلى تضعيفه الآن، ومنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عندي آل فلان كنت أعزي إليه ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الحديث ضعيف أيضا. هذا وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. كنت عايز نسأل بس حضرتك سؤال كده مهم. اتفضل. انا شغال في مجال المنبار المستورد. منبار مستورد، منبار ايه؟ المنبار يقال ان هو منبار برازيلي، يعني انا سألت المستورد المنبار ده ايه ويستورد منين؟ قال احنا ممكن نستوردوه من بلجيكا او البرازيل او روسيا او بعض الدول يعني. والله يا اخي اذا كان مستورد من دول تزكي ذبائحها تزكي الذبائح فلا بأس، وان كان مستوردا من دول لا تزكي الذبائح فلا يجوز. طيب انا سألت المستورد شخصيا فقال لي ان ما كانش هناك بطاقة مكتوب عليها الحلال بترد هذه الشاحنة مرة أخرى إلى الدولة التي جاءت منها. هم أعلم لكن لا أعلم، اسألهم إذا. لكن أنا أقول لك كتقريب، أولا إذا كانت الذبائح مستوردة من دولة كتابية فالأصل الحل، طعام الذين أتوا الكتاب حل لكم، لكن محله إذا زكيت الذبيحة. أما إذا قتلت فلا، حتى لو قتلت لا تجوز من مصري من مسلم، طب انا لا ادري يا شيخنا هل هي ذبحت على الطريقه اي احتفظ دينك اشتري من دول اشتري من ابير من اماكن من اماكن مضمونه انت مستأمن على طعامنا وشرابنا يا اخي ما هو نعم ولكن هذا يعني هذا هو شأن المستورد انا لا اعلمه يا علي قلته اصبحت مثلك سمعي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليك يا شيخنا بارك الله فيك الله يحفظك شيخنا انا من سكان مصر الجيزة وشغلي في السويس شغل مستدين يعني في مصر فانا في زمايلي بتكسر الدور والعصر على طول هل يجوز ده تاني حاجة شيخنا انا بقالي فترة يكسرون الدور والعصر يعني في طريق السفر او يكسرون الدور والعصر هم مقيمون في السويس لا انا كل يوم بروح واجي المصنع معاد شغلنا من 8 الصبح ل 4 الوقت ده بيصلوا الظهر والعصر قصر يعني بتذهب من القاهرة للسويس يوميا كل يوم طيب هل يجوز ده شيخنا لا بس اذا كنت تذهب يوميا تسافر يوميا لك ان تقصر يوميا في الاوقات التي انت فيها في سفر طيب السؤال الثاني شيخنا معلش بقالي فترة أنا كنت مستدين في صلاة الجماعة في المسجد بقالي حوالي سنة ونص كده بصلي جماعة في البيت بأولادي هل علي إثم؟ لماذا تصلي في البيت بأولادك وتطلب بيت الله؟ والله صراحة أنا شيخنا من ساعة ما المساجد أغلقت في موضوع كورونا مش عارف هل تعود ولا تقصير مني مش عارف يعني انزل صلي في المسجد طب الفترة اللي انا صليتها بأولادي جماعة دي هل علي إيه؟ يلا ربنا تجاوز علمت أجرا جزاك الله كل خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله شيخنا دلوقتي انا ليا صديق بيشتغل في الادوات المنزليه والكهربائيه وانا معاه مبلغ من المال عاوز اشغله معاه بس هو عاوز يعني يحدد من التوقيت عاوز اعرف يعني لا يجوز حضرتك شيخنا انا عاوز تبقى حلال تبقى كافيه يكسب كل انا كسبت يخسر كل انا خسرت السلام عليكم بركات. نعم ازيك يا شيخ انا عامل ايه الحمد لله لو سمحت يا شيخ انا عايز سؤال في مشاكل بين زوجي واهلي مش عارفه اعمل معاها ايه من الظالم ومن المظلوم والله في مجال مع حضرتك احكي لك لا ممكن انت على الخاص عشان تجرح احد من الناس طب ازاي على الخاص 0-5-3-3-3-8-3 معلش ما سمعتش 0-5-3-3-3-8-3 السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنك حضرت لنا شيخنا من الله حبك الله الذي حضرتنا له أنا سألت كده إن شاء الله كده أنا كنت داخل شركة أنا واحد لسه على حال داخل شركة أنت واحد في سنتر محل كنا لسه على حال أنا واحد لسه محل فقال لي إن شاء الله الأسبوع هيجي لي فلوس أيوه كنا دخلنا شركة وصلنا لك حوالي 100,000 جنيه. أنت 50 و50 قال بعد مدة يجي لي فلوس بعد. أنا 50 و50 بعديها قال لي غمسيت وكيلي خش أنت أمين بالعقد ونجيب الحاجات اللي نفس الحاجات بتاع الطلبات. وما أنا دفعت كتبت مدام العقد وجبت الحاجات وخدت فيها غير الحاجات. دي بقى الميعاد بتاعه اللي هو بعته لكم عشان يجيب الخزائن بتاعته. كلام النص فلوس وطلع حوار والكلام ده كله فانا فتح العقد وخد فلوس من العقد بتاع مراتي العقد اللي احنا كتبناه وخدت فلوسها وخدت فلوس البضاعة اللي كان هيجيب فيها. المهم يعني طلع من الصادق غير صادق. طلع من الصادق وكل حاجة. الفلوس اللي أنا اللي واخدها مني أنا دي وعطلني حوالي شهرين. خدها هي ولا ناخد مثلا التعطيل بتاعها دوت. والله إذا تبين لك إنه نصاب وكذاب وأضر بك خذ قدر الضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عندك كلام الشيخ مصطفى. معك. السلام عليكم يا شيخنا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخ، بس قبل السؤالين نرجوك الدعاء يعني لي ولأهل بيتي وأمي ميتة من قريب يعني نسألك الدعاء. أما هو أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، في أي أحاديث أنا بنستدل فيها في خطبة الجمعة ونبقى متأكد إن هي صححها كثير من أهل العلم. نعم. بس أسمع حضرتك أجد هذه الأحاديث قد ضعفتها. طيب إيه المشكلة؟ فمش عارف هل كده أنا بستدل بأحاديث ضعيفة ولا إيه، وأنا متأكد إن في كثير من أهل العلم يعني صححها. والله يا أخي الكريم، أحيانا يكون فيه اجتهادات لبعض العلماء في بعض الأحاديث يحسنها بعضهم ويضعفها آخرهم في الأحكام أو في الفضائل. في الأحكام وفي الفضائل. الفضائل تثبت، الأحكام تثبت، أما الفضائل لم تتأسس. طيب السؤال الثاني يا شيخنا. نعم. هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة سلع مثلا أو طعام؟ لا يجوز إلا في، أنت تشتغل في إيه؟ محل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية. لكن يعني لا تريد أن تخرج زي من نفس جنس المواد اللي عندك، تريد أن تشتري أكل وشربا بالزكوات. بس أنا مش بسأل لي أنا خاصة يعني ده يعني عموما. لا أصلا في فرق من لماذا سألت هذا السؤال. أنا بس يعني أنا أقول لك أنا أصبر ليه أنا سألت هذا السؤال؟ لأن إن كنت أنت تتاجر تجارة وراكبة، هذه التجارة مثلا تشتري الفضوز مثلا وراكب ما تجد من يشتريه، فليقول في هذه الحال زكاة الرز، زكاة هذا الرز اخرجها رز، يعني كل 1000 كيلو اخرج منه 25 كيلو. تمام. حال عدم توفر السيولة. ولكن إذا أنت تتاجر في الأدوات المنزلية ومعك فلوس تريد تخرج الفلوس في صورة طعام وشراب للفقراء، لا، إلا بضوابط. إذا كان الفقير سفيها وأنت تنزل نفسك منزلة ولي السفيه، أو إذا كانت السلع الغذائية بتشتري بثمن أرخص كثير من الواقع فستفيد الفقراء حينئذ، وأنت تنزل السلع مما يحتاج إليه الناس. ما يحتاج إليه الناس. الله يسلمك. وبسعر مناسب لهم. تمام. لا تتاجر عليكم. يا شيخنا طب عايز استأذنك أقرأ عليك 3 آيات. لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بارك الله فيكم. صحيح الله. اللهم أمين. بارك الله فيكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مولانا؟ الحمد لله. ثلاثة سنة مرة تكرمت ورد الله فيك. السؤال الأول بخصوص توفير الشراء للحكومة أو الجامعات الخيرية. الآن مثلا أنا لو رحت أشتري شيء الحكومة أو الجمعية ما بتحاسبنيش مثلا على مواصلاتي أو درجاتي أو ما شابه ذلك. هل ممكن أن التاجر يبصاني؟ لا بس هل ستكون رشوة من أجل أن تشتري من هذا التاجر؟ لا هذا زيادة مثلا 100 جنيه حق المواصلات والدرجات بس ليس بإجباري. ما هو لو ما عملش كده موظف هتعمل جيبه. لا تجبره على ذلك. كلمهم كلم إدارتك قول لهم الوضع كذا كذا. السؤال الثاني تكرمت. هو المستأجر محل إيجار قديم. أحد أصدقائه عايز يشاركه. حضرتك تنصحه يشاركه ولا ما يشاركوش؟ يعني محل مغتصب. اللي هو النظام القديم بتاع يعني نسميه الناس موصفه إيه إيجار قديم ولا جديد لكن نسميه محل مغتصب. يعني صاحبه يريده وأنت باقي عليه رغم أنه صاحبه. في طرف ثالث عايز يشاركه. والله أنصحه في البعض. السؤال الثالث شو المعصية يحلوا عليها؟ تفضل. الآن لو المؤذن يوم الجمعة حرص أن هو قبل صعود الإمام على المنبر كل جمعة ينبه على المصلين بعدم مس الحصى أو أي شيء يضيع عليهم الثواب. المؤذن الذي يفعل ذلك. الذي يفعل ذلك قبل صعود الإمام. لا ينبغي أن تكون عادة لأن ما كانت عادة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت عايز أعرف نطق صحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ولا حز به أمر؟ والله يا أخي أنا قرأتها مشكولة حزبني أهمني تحتمل هذا الأولى ما حز به أمر نزل به أمر الأولى حزبه بفتح الزاي نعم تمام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة نعم حديث صحيح سنده صحيح لكن يحتاج مراجعة الألل سنده حسن يحتاج مراجعة الألل بس الله يبارك في عمرك الله يبارك أياك. السلام عليكم. السلام عليكم. حسب هو يحزنه. السلام عليكم. عليكم السلام يا مصطفى. نعم. بس خلاص كنت حضرتك تفضل يا حبيبي. كنت بقول ايه ماشي. عفوا من زوجت أبوها ولا منه؟ ابنها. كم عمره؟ 18 سنة. بعدين؟ هو بعدين أنا بتجوز ورخي فخدت الورق عشان أكتب عند المحامي فما عدناش مع بعض وقلنا نسيب الجواز. يعني كده لو سمحت تقول أبوها زوجت ابنها زوجت عفوا اللي زوجني أنا خدت الورق عشان نوثق الجواز في السفارة. لكن قبل أن تذهب الولد زوجك أو لا؟ الولد اللي هو مضى العقد بس ما حضرش معاه وقت كتبت العقد مع المحامي. مضى العقد وما كتبش يعني الولد وقع العقد كم عمره قلت لي؟ 18 يعني بالغ رجل. أيوه. وما بالك أن أن أنه زوجك أمه. أيوه. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا طلعنا ثلاثة الأرض طلعت ثلاثة الأرض انت تريد تفهم تبطل العقد الأول حتى تأخذ ثلاثة الأرض جديدة انا ميبطل انا سمعت هي انت يعني هي صعبة حيل يعني ناس ستة تطبيقات يعني تفضل يعني ناس تقول العقد الأول باطل ليه؟ لماذا تبطل العقد الأول؟ يعني انت كنت عايش في حرام ولا ايه؟ لا مش انا مش عايز ابطله انا خدت قلب هو اصلا فاضل لماذا؟ ما السبب؟ قال لي ان انت ما قلتش صيغه الجواز انت فين؟ التوقيع قلنا قبل صيغه الجواز. الايه؟ التوقيع الامضاء تقوم مقام التجويز تقوم مقام التلفظ. تمام. بس يعني كده الجواز الاول صادق صحيح ايه ولا هل انت كنت عايز تزني انا ولا لا ما اقصدش طب هي كده تعيش في الحرام يعني على العموم الزواج صحيح ابنها 18 عاما زوجك بشهود وصداق تمام وهي موافقة وانت موافق الزواج صحيح وفي اشهار وفي كل حاجة في اشهار وكل حاجة الزواج صحيح تمام وضعنا ما يفت في الحلال هتنفع في الحرام معك السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته تفضل ازيك يا شيخنا عامل ايه الحمد لله عندي سؤال بس عاوز اعرف الشيخ المفضل ليك هو مين القرآن شيخ مفضل كثيرا مفضلون الحمد لله يعني حضرتك تحب تسمع القرآن من مين الحمد لله من كل ذي صوت طيب احب اسأل بس عن الدكتور سلمان العودة عن اي شأن تستخدم الدكتور سلمان العودة يعني هل هو طيب يعني اسمع له او كده هو في السجن الان ربنا يفك اثره يعني ربنا يفك كل مستمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا كان معايا مبلغ من المال واشتريت قطعة أرض في بلد تانية غير اللي أنا قاعد فيها. طيب. فأتممت تقريبا 80% أو 85% من بنى البيت. واقف على 15%، فهل يجوز لي الاقتراض لتكملة البيت والسكن فيه؟ ختامه هو إيه الآن؟ كل ختامه مسك ولا ختامه ربا نعم يا شيخنا خلينا نمشي مع بعض يكون ختامه مسك افضل طبعا اكيد ختامه مسك افضل ما تختمش البيت بالربا الله يحفظك الله يخليك يا شيخنا هو بس الفكره ان علشان اتزوج والله يا اخي لو نمت على الارض والله لو نمت على حصير على الارض افضل ما تجيب فرد ربا وتشطب به والله يا اخي عند الله لما تنام في جهنم اشتغل نام على قطعة مكبت خفيفة نام ومدد مرتاح احسن لك هو التشطيب بس اللي كنت واقف عليه فقلت اسال لا تشتغل من الله بس لك الحمد لله انت نام على الارض وبعد مدة شطب براحتك ما يلزم الامر اعجل من هذا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ مصطفى الحمد لله ادعي لي يا فاتح الله يوفقك الله يعافيك في استفسار بس كده هو دلوقتي يعني من الاخر يعني هو الزوجه ناشز تمام كده وشتيمه بقى وتهزيق وكده وخرجت من البيت وهي حامل هل يجب دلوقتي ان انا ارسل لها النفقه بتاع الحمل اللي هي مثلا حامل بالتبع وفي سبب كمان ان انا مش عايز ابعت الفلوس لان هي مثلا راحت عشان واثقه في الدكتور بتاع مامتها انا كنت بخليها مثلا تتابع عند دكتوره فهي راحت هناك مثلا خايفه اول حمل وعايزه تتابع مع الدكتور بتاع والدتها وكده فانا برضو متحرج ان انا هبعت لها الفلوس يعني انت خرجت من البيت وناشز وشتيمه وكده وانا ابعت لها الفلوس هل شرعا يجب ان انا ابعت لها فلوس الحمل والمتابعه؟ اكمل ما يلي وان كنا ولاه حمل ولاه حمل اكمل الايه وان كنا ولاه حمل تمام وكنا ولاه حمل كمل يا شيخ السبيد يعني مظلوم تمام تنفقوا عليهن صح؟ حتى تنفقوا عليهن نعم يعني ايه يا جدع ارسل لها الفلوس يعني هقول لهم يعني هي نشط برضه وانا هبعت الفلوس ايوه كريم الاخلاق تمام الله يكرمك ويوفقك حتى لو بتشتم او انا عارف اللي هي هتروح لدكتور راجل او كده هتشتم الهوا امسك لسانك لا يعني حتى لو هي بتروح لدكتور راجل وانا عارف ان انا هدفع الفلوس ديت وهي رايحه تكشف عند طبيب الدكتوره هي ترجع لك ولا ايه المره؟ هي يعني عفوا هذه الاخت مصليه ولا غير مصليه؟ هي مصليه يا شيخ وكده بس ساعات كده بقى حاله عصبيه وتزعق وكده وبتضغط بقى كمنها اول حمل وجالها ضغط وسقطت مره قبل كده فخافت من عليها يا حبيبي اصبر عليها يا راح في يد امها تمام يعني ابعت لها الفلوس هذا الخلاصه ماليش دعوه بقى هي تكشف عند دكتور او دكتوره يعني لان انا متاكد ان هي هتكشف عند طبيب انسى تمام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا يا حمدي كيف حالك؟ أنت حمدي ابن من أو أبو من؟ صورتك تأتي على الفيس؟ نعم أنت صورتك تأتينا أحيانا هنا ولا؟ حمد أبو من أو ابن من؟ ابن علاء الدين. مرحبا يا حمد ابن علاء الدين. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عليه الصلاة والسلام يعتمر ثلاث مرات وحج مرة. يقول أنه لم يحلف وقيل أربع مرات. يقول ابن القيم أنه لم يحلق شعره إلا في النسك، هل هذا كلام صحيح؟ ابن القيم عموما بغض النظر عن التقدمة الأولى التي قدمت بها، هو يقول أنه لم يحفظ عن النبي عليه السلام حلق الشعر، يعني حلق درجة صفر إلا في نسك. هكذا قال ابن القيم رحمه الله، لكن الأمر في ساعة ما النبي الأمر في ساعة. استدل بعضهم بحديث حلقه كله وتركه كله مع ما فيه من إلا على المدعى له. الأمر واسع. حكم الشرب قائما، شرب الماء قائما جائز، ولكن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. اسمح لي أنت تعرف الحديث شوية. أحد الحديثين من طريق عمر بن حمزة الأمري هو ضعيف، والآخر معلول روى من طريق قتادة عن أنس، لكن علته أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أدخل الأسواري وهو ضعيف. فهمت كلامي؟ فالحديثان متكلم فيه. ارجع إلى الأحاديث الصحيحة، وهو قول علي رضي الله عنه لما أتى بوضوء فتوضأ في رحبة الكوفة ثم قال: هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإن رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما ثم شرب عليه قائما. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام شرب في عرفات قائما، عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما، وهذا الذي تميل إليه النفس. العلماء الذين جمعوا بين الأدلة ولم يدققوا في علل الحديث قالوا الأمر جائز مع الكراهة جمعا بين الحديث. أما المتأخرون في عصرنا هذا فقد ذهبوا إلى التحريم وادعوا النسخ، وهذا قول ضعيف من أضعف الأقوال. في حديث زجر عن شرب قائما في الكلام، وحديث أمره أن يستقي في كلام، بارك الله فيه. ولكن حديث الثالث في معلول أيضا أترضى أن يصل معك الهر، شرب معك عشر من الهر أيضا في كلام في معلول. حديث آخر في الحديث الذي أختم به يعني مثلا والده متوفي فقال فترة كل ما يفتكر يسترجع، هل يكتب له ذلك في حديث ما من مسلم يسترجع ولو فترة؟ يعني حديث ما معناه لا يصح هذا الخبر تعالى. لا يصح هذا الخبر، لكن تسترجع هو الجهد يسترجع هنا من كان الصبر عند صبر إلى أسوأ كم لا فعليت. الله بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يستجيب مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل منك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا فاقفنا ما قدمنا وما أخرنا أما أسرارنا ما أعلننا وما أسرفنا على أن تعلم أنه أنت المقدم وأنت المغفر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام الذي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربه إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وعملا لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفرنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير الحافظين يا ارحم الراحمين. اللهم يا ذا الفواضل تفضل علينا يا ذا الفواضل تفضل علينا بنعمك يا ذا المعارج ارفع درجاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اكرمنا يا اهل الكرم انت اهل تكرم. ربنا اغفر لنا ولقومنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يرزق من خير يا رحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لنا متقين إماما. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وعملا صالحا وقولا طيبا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون يا رب العالمين. ربنا أجعلنا أن نشكر نعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا علي يا عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.